بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ. تكلمتم حفظكم الله تعالى في صدر القاعدة 58 بعد 100 في تعارض الأصلين، نعم، والعمل بالأرجح، نعم. وإن كان لكم تعليق ونبتدئ، نعم، وقفنا على قولها ومنها، نعم، إذا نبتدئ به، نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك في نجاستها، أو وقع الذباب على نجاسة رطبة ثم وقع بالقرب على ثوب وشك في جفاف ما عليه، ففيه وجهان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذه القاعدة تقدم أنه إذا تعارض معنى أصلان فإنه يعمل بالأرجح منهما، والأرجح المراد بأن يترجح مثلا بقرينة دلت على رجحانه أو دليل من جهة قوة هذا الأصل على ذاك الأصل. سبق الإشارة إلى مسألة ما إذا وقع في الماء نجاس، إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه. والمسألة الثانية: إذا وقع في الماء اليسير روثة، هذه تلك وقعت نجاسة، وهذه إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك في نجاستها. هذه في هذه الحالة هل نقول إن الماء نجس أو لا؟ على خلاف في هذا، منهم من قال إن الماء نجس لأنه لما وقعت فيه روثة، لأن الأصل عندهم أن الأرواث نجسة فيكون نجسا، يكون نجسا. هذا هو قول. والقول الثاني من يقول إن الأصل طهارة الماء ومنعوه، واستدلوا بالقاعدة السابقة وهو تعارض، وأنه يعارضها الأصل الأول الأصل الآخر، وهو أن الأصل طهارة الماء. ولا نقول إن الماء نجس في هذه الحال لأن الماء يسير وشككنا، نقول إن الشك هنا في هذه الحال ملغى، ويرده أن الأصل طهارة الماء. أيضا يترجح هذا الأصل وهو طهارة الماء أن القول بأن الأرواث نجسة موضع خلاف، موضع خلاف. من العلم من قال من لم يسلم بهذا وقال بل الأصل في الأرواث الطهارة، ومن قال لكم ذلك ومن أين لكم ذلك؟ مثل ما تقدم معنا في ترجيح أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وقل من قلتين، وشك في أن الماء إذا وقعت إذا وقع في نجاسة شك في بلوغ قلتين، ترجع عندنا بطهارة الماء، الأصل أن الماء طاهر. وأيضا الخلاف الواقع في الماء اليسير إذا وقعت في نجاسة، ولا شك أن هذا أصل، هذا الأصل تقوى مثل هذا فيكون الأصل طهارته. بل منهم من قال أصل طهارة مطلقا، لأنه ليس هنالك أصل ننجس به الماء، وهو ما قالوه من نجاسة الأرواث، لأن كثير من العلم لم يسلم بهذا. نعم. ويستوي روث مأكل اللحم مطلقا على خلاف إلا ما جاء الدليل بنجاسته. نعم. كذلك أيضا، أو مثال آخر، أو وقع الذباب على نجاسة، يعني وقع الذباب على نجاسة ثم أصاب ثوبا وشك، هل النجاسة الآن التي، منهم من قال يعني مع الشك، منهم من قال إنه إن الثوب نجس لأنه الأصل بقاء النجاسة رطبة، فإن شككنا في الثوب لكن لما أصاب الثوب فإن الأصل بقاء رطوبة النجاسة. ومنهم من قال لا، الأصل الطهارة، لأن الأصل طهارة الثوب الأصل. ولا شك أن القول بأن الثوب طهر هو الأصح، لأمرين: أولا مثل ما تقدم الأصل طهارة الثياب والبقع والأمكن، فلا نجسها إلا إذا شككنا في وقوع النجاسة. الأمر الثاني: ترجح هذا الأصل بأننا شككنا في بقاء النجاسة رطبة أو يابسة، وهذا في الحقيقة يكفي في ضعف هذا القول وحده، فكيف إذا اعتضد بالأصل الثاني وهو أن الأصل طهارة الثياب إذا شككنا في نجاستها بما أصابها. نعم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. نعم. أو شكها الرفع إمامه قبل وصوله إلى الركوع. نعم. وهذه المسألة صلى الله عليكم كثيرا ما تقع. نعم نعم. أو شكها الرفع إمامه قبل وصوله إلى الركوع. هذا فيه وجهان. أحدهما أنه لا يعتد له بإدراك الركعة لأن الأصل عدم الإدراك، وهذا منقول عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه عبد الرزاق وغيره، فقالوا إن الأصل عدم إدراك للركوع. والثاني يعتد له أو يعتد له بإدراك الركوع، الأصل بقاء الإمام في الركوع، وهذا عند الشك حينما يشك في الأمر، وهذا مثل ما تقدم حينما لا يكون عندنا شيء مرجح، مثلا هو جاء والإمام حال الركوع ثم لما ركع مع الإمام الإمام يرفع، وشك هل اجتمع مع الإمام في الركوع أم لم يجتمع مع الإمام في الركوع. نقول في هذه الحالة هذان الأصلان متعارضان، يعني قول الأصل عدم الإدراك والأصل بقاء الإمام في حال الركوع، لكن نقول إن الأصل هو في الحق عدم الإدراك لأمور. أولا أنه في الحقيقة حينما هو يقول أنا أركع والإمام يرفع ولا أدري اجتمعت معه، وما دام لا يدري فهذا شك، هذا شك وليس عندنا أصل يرجع إليه نثبت به إدراك الإمام، إدراك الإمام ركع. المرجح الثاني أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، الأصل بقاء الصلاة في ذمته، أو الأصل بقاء هذه الركعة في ذمته وشككنا في أدائها. ويترجح أنه حينما يشك المصلي، إذا كان الإنسان مصلي وشك هل هذه الركعة الثالثة الرابعة، نقول إنه لا يبني على هذا الشك علم، بل يلغي الشك، يلغي الشك ثم يأتي بركعة، يلغي الشك ويأتي بركعة، وهذا أظهر كما تقدم، إلا أن تدل قرينة على ذلك، مثل الإنسان يقول أنا أركع ولم يقول سمع الله لمن حمده، وهو يعلم مثلا أن الإمام يقول سمع الله حمده وهو أثناء الركوع أو قريب من الركوع جدا وهو أدركه في أولها. أو آخر يقول لا، الإمام أنا أعلم من هذا الإمام لا يقول سمع الله حمده كما يقع لكثير من الأئمة، وإن كان هذا خلاف الأولى لا يقول سمع الله حمده حتى يعتدل قائما. ففي هذه الحالة يغلب عليها أنه لم يدركه، وهذا بحسب أحوال الناس مع من يصلون معه، لكن فهي أحكام خاصة، لكن الحكم العام حينما يشك هو مثل ما تقدم، والأصل عدم الإدراك لما سبق من المعاني. نعم أثابكم الله. إذن الأولى للإمام أن يقول سمع الله لمن حمده، لمن حمده يبتدئ بها وهو نعم نعم، لأن هذا ذكر انتقال، مثل ما أنه يقول الله أكبر أثناء النزول، الله أكبر أثناء الرافع، كذلك يقول سمع الله لحمده حينما يرفع، فلا يقول سمع الله حمده أثناء الركوع ولا يقول أثناء القيام، بل أثناء الانتقال. وليس على ذلك أن يبدأ بالسين من أول رفع، من أول رفعه ثم ينتهي بالعين عند نهاية الرفع، لا، هذا تكليف يشق، لكن نقول يجتهد بأن يكون أثناء الانتقال. لكن ينبغي أن يحذر من أنه ربما بعض الأئمة يقول إذا أراد يركع يقول الله يركع ثم يقول الله أكبر، تجي يجعل التكبير من ذكر الركوع، إذا ركع قال الله أكبر. نعم. إذا رفع تماما قال سمع الله حمده، تجد مثلا إذا أراد ينزل للسجود إذا نزل في السجود يقول الله أكبر، يجعل التكبير من ذكر السجود. ولهذا لا شك هذا خطأ، السجود هو ذكر الخاص، كما أن هذا ذكر للسجود فهذا ذكر انتقال وهذا ذكر الرفع، لكن ليس معنى ذلك أنه يتكلف أنه يبتدئ معه الرفع، ربما هذا يشغله ويوقعه في قد يوقعه في سهو، لكن يجتهد على وجه يحصل به أداء الصلاة على الوجه المشروع. نعم تبارك الله. ثم قال في آخر القاعدة أو شك هل ترك واجبا، كذلك أو شك هل ترك واجبا، فهل يلزمه السجود على وجهي، وصحح في الشرح وفي غيره الشرح على المقنع، قالوا يعني أنه يلزمه السجود إلا على الرواية التي تقول إن هذه سنن ليست واجبات، وهذا هو الصحيح، نقول إنه إذا شك في أداء واجب فإنه يلزمه السجود، فلو أنه مثلا شك هل سبح للركوع، شك هل سبح للسجود، نقول في هذه الحال يلزمه السجود ويجب عليه على الصحيح لأنه ترك واجبا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من زاد نقص فليس سجدتين، فهو يلزمه. ثم نقول أن الأظهر أنه يستحب للسجود فيما إذا ترك أمرا مشروعا، إذا تركه سهوا، لكن هذا فيما إذا وقع الشك في نفسه هذا الواجب. أما لو ركع مثلا وسبح وثم حصل الشك بعد ذلك مع أنه أثناء الركوع ورفع وهو يغلب على ظنه أو يستيقن أنه قاله أو يستيقن أنه قال تسبيح السجود ثم وقع الشك بعد ذلك، في هذه لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة، كما أنه لو شك بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدة وهو قد انصرف وقد استيقن تمامها نقول لا أثر الشك بعد الفراغ، لأن فتح باب الشكوك في العبادات بعد الفراغ منها يورث وسوسة ويفتح بابا للشيطان على العبد، فينبغي أن يسد مثل هذا. نعم، أثابكم الله تعالى. القاعدة 59 بعد 100. نعم، إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والأخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف، فهذه أربعة أقسام. نعم، هذه المسألة قاعدة عظيمة وقاعدة شريفة، وهذه من من من أجل القواعد ذكرها ابن رجب رحمه الله، وهي ما إذا تعارض الأصل والظاهر. مع إذا تعارض الأصل والظاهر، عندنا أصل مستمر وقاعدة مستمرة والظاهر، والظاهر يعني الشيء اللي يظهر ولا الشيء الذي يعتاد مثلا، فمثل مثلا يعني لو عندنا الأصل مثلا طهارة الماء، فالأصل مثلا طهارة الأرض، فلو أنه سار في أرض فيها طين وخضف الطين، هل نقول أن الأصل طهارة هذا الطين ونقول لا ننجس بدنه وثيابه من جهة الأخذ بهذا الأصل، أو نقول أن الظاهر والنجاسة خاصة إذا كان هذا المكان يجري معه نجاسات وتصيبه أمور من القدر الذي ينجس، فنغلب جانب الظاهر لكثرة مثلا وجود النجاسات في هذا المكان، أو مثلا في ثياب الأطفال إذا حمل الطفل وفيه رطوبة ثم شك الرطوبة هذه هل هي نجسة أو طاهرة، شك في ذلك وأصابت بدنه أصابته، هل نقول يلزمه غسل ما أصاب من بدنه لأن الظاهر أن الطفل تصيبه النجاسة كثيرا وأن ما يكون فيه من بلل يكون من أثر نجاسة، أو نقول أصل هو الطهارة فلا نحكم بطهارة الماء، فربما يكون هذا الماء أصابه من عبثه بالماء أو لعبه بالماء، لكن لما كان هذا يقع من الصبيان كثيرا ويصيبهم النجاسة فتعارض معنا الأصل في طهارة الأصل وهو طهارة الأبدان، والظاهر وهو أنه قد يلبسون النجاسة كثيرا، كذلك أيضا مثلا ثياب الكفار هل يجوز استخدامها من جهة أن إذا لبسوها من الثياب التي تواري عوراتهم ويخالطونها، هل نقول إن الأصل هو طهارة الثوب وطهارة ثياب لأن الأصل عندنا هو الطهارة ولا ننجس إلا بدليل، أو نقول إن ثيابهم نجسة لأنهم لا يتبرعون ولا يحتاطون في أمر النجاس، ومسائل كثيرة مثلا سيأتينا الإشارة إليها في حينما يعني يكون إنسان صائما ثم يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت مثلا، هل نقول إنه يفطر بناء على غروب غلب على ظن غروب الشمس وجود القرائن وأنه يغلب هذا ويفطر، أو نقول إن الأصل بقاء النهار فلا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس تيقنا يقينيا، وإن هذه كلها مسائل يقع فيها الخلاف وهو فيها تعارض الأصل والظاهر، وإن كان الصحيح كما ذكر المصنف أن هذا فيها تفصيل، لأنه كما قال فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا، هذا من باب الفصل في باب التعارض الأصل والظاهر، وذلك أن الأصل والظاهر يتعارض تارة نقدم الظاهر جزما ولا نلتفت للأصل، لأن الأصل المستصحب هنا قد زال ولم يبقى لوجود ما يزيله ويثبت خلافه، مثل الشهادة مثلا والرواية والإخبار، فلو أن الأصل براءة الذمة، براءة ذمة الإنسان، وهذا سيأتي في كلام صنف رحمه الله في الأمثلة، فالأصل براءة ذمة الإنسان مثلا من ثبوت الدين في ذمته، فإذا شهد شاهدان بأن فلان في ذمته مثلا لفلان 1000 ريال زال هذا الأصل وهذه البراءة وثبت بهذه الشهادة. كذلك الرواية والإخبار، فإذا أخبرنا مثلا إنسان بغروب الشمس أو بنجاسة هذا الثوب نعمل به، وإن كان أصل هو طهارة الثياب وطهارة المياه فزال الأصل الذي قلنا بطهارة هذا الماء بالإخبار به، فهو مقدم على الأصل بغير خلاف. هذا القسم الأول وهو تقديمه على الأصل بغير خلاف لوجود الحجة الشرعية التي تزيل ذاك الأصل، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك مما سيأتي في كلام صنف رحمه الله، مثل ما تقدم مثلا يعني مستل القرائن مثلا أن العادة مثلا نجاسة ثياب الأطفال مثلا، أو القرائن مثلا من جهة أن حينما يقبل الليل ونرى الظلمة ويكون الوقت متأخرا ويغلب على الظن غيبوبة الشمس، لكن لا نجزم بذلك لوجود سحاب أو قتر، لكنها قرائن تدل على غياب الشمس، أن الشمس قد غابت، فهل نعمل بهذه القرائن ونفطر بها؟ أو دلت القرائن مثلا على دخول الوقت، هذه أمور يحصل خلاف فيها لأن ما عندنا حجة شرعية نحكم بها ونزيل بها ذاك الأصل، إنما هي مجرد قرائن أو غلبة ظن. فقال مصنف رحمه تارة يعمل بالأصل ولا يلتفت، يعني ولا يلتفت إلى هذا الظاهر لأنه ظاهر ضعيف والأصل باقي، وتارة يعمل بالظاهر مثلا لقوته وظهوره، تارة يعمل بالظاهر لقوته وظهوره، وتارة يخرج المسألة خلاف. فهذه 4 مسائل. المسألة الأولى هو كما سيأتي أنه يقد تقديم الأصل، تقديم الأصل، وتارة يعني لوجود الحجة الشرعية، وتارة يعمل بالأصل، وتارة تتعارض القرائن مع الأصل، مع القرائن أو العادة مع الأصل فيعمل بالأصل ولا يلتفت لهذا الظاهر، وتارة بعكسها وهي القسم الثالث يعمل بالظاهر ولا يلتفت لهذا الأصل، وتارة يخرج مسألة خلاف إما أن يقدم الظاهر أو أن يقدم الأصل، فلا بد أن يرجح فيه أحد القولين هذا أو هذا. نعم، فهي 4 أقسام كما سيأتي. نعم. القسم الأول ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية، وهو قول من يجب العمل بقوله وله صور. نعم، هذا مثل ما تقدم أنه يجب العمل بالحجة الشرعية لأن الأصل عندنا ضعيف، أو الاستصحاب من أضعف الأصول ومن أضعف الأدلة، مجرد الاستصحاب، استصحاب أن هذا عن براءة الذمة، الاستصحاب هذا الشيء هذا ضعيف يزول بأدنى حجة، فإذا كانت الحجة واضحة فنعمل بها ونترك ذاك الأصل كما تقدم، وسيأتي أيضا في تمثيل مصنف ما يوضح ذلك. نعم. منها شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم بانتقال ذمته بدين أو غيره. منها شهادة عدلين براءة الذمة، فلو أنه إنسان اشتغلت ذمته بمال وعلم ذلك، ثم شهد عدلان ببراءة من اشتغلت ذمته بدين، شهدوا أنه قد أوفى الدين، في هذه الحالة نقول إنه لا التفت لذاك الأصل، الأصل وهو أنه كانت ذمته مشغولة بذاك الدين، وذلك أنه ثبت عندنا زوال ذاك الأصل بشهادة عدلين، والعدل أن يحكم بهما بما هو أعظم وبما هو أشد من هذا، فمن باب أولى أن يحكم ببراءة الذمة من اشتغلت ذمته قبل ذلك، لأن هذه شهادة تقضي على الأصل وتقدم عليه وهي حجة كما تقدم. نعم. نعم. ومنها إخبار الثقة أن كلبا ولغ في هذا الإناء وبدخول الوقت ورؤية الهلال. نعم، كذلك أيضا إخبار الثقة، إذا أخبرنا مثلا ثقة بأن كلبا ولغ في هذا الإناء، الأصل طهارة الإناء. نعم. من النجاسة، فلو أنه أخبرنا ثقة أن هذا الكلب أن كلبا ولغ فيه، ومعنى الولوغ هو الشرب أو إدخال لسانه في الماء هذا يسمى ولغو، ولغ يلغ ولوغا إذا شرب أو حرك لسانه. في هذه الحال نحكم بأن هذا الماء ولغ في كلب ويحكم بنجاسته إذا كان في إناء صغير، ويجب غسله 7 مرات ويغسل إحداهن بالتراب كما هو معلوم من الأدلة. وكما تقدم أن هذا هو الإخبار، وزال ذاك الأصل الذي هو نجاسة الماء الذي هو طهارة الماء. نعم. ومنها كذلك إخبار بدخول وقت الصلاة، فلو أنه قال أخبرنا بدخول وقت الصلاة، الأصل عدم دخول وقت الصلاة، فإذا أذن المؤذن أخذنا بقوله مثلا، أو أخبرنا إنسان قال إن الشمس قد غربت أو وقد دخل وقت المغرب مثلا، أو أخبرنا قال دخل وقت العصر، ففيها يزول ذاك الأصل وعدم دخول الوقت ونحكم به، وهذا من الظاهر الذي يقدم على الأصل، وهذا هو الحجة الشرعية كما تقدم. ومنها أيضا شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان وإن كان الأصل عدم دخوله، لكن دلت السنة من حديث ابن عباس، حديث ابن عمر عند أبي داود بسند جيد صحيح، وحديث ابن عباس رواه أهل السنن وهو حديث في يوم الشواهد لا بأس به، أنه عليه الصلاة والسلام أثبت دخول هلال شوال برؤية عدل كما تقدم، وهذا واضح. نعم. وطلوع الفجر. ومنها أيضا إخبار الثقة مثل ما تقدم، إخبار الثقة بطلوع الفجر، فإذا أن الأصل عدم طلوع الفجر. نعم. والأصل بقاء الليل، فإذا قال إن الفجر طلع. نعم. في هذه الحالة حرم الطعام إذا كان في صيام واجب وحلت الصلاة، فإنه يحرم الطعام والشراب والجماع وتحل الصلاة بإخبار العدل. نعم. وغروب الشمس. ومنها أيضا غروب الشمس في رمضان، فإنه إذا أخبرنا فإننا نأخذ بقوله إذا أخبرنا العادل الثقة، ويزول ذاك الأصل وهو بقاء النهار، وإن كان الأصل بقاء النهار لكن تركنا هذا الأصل بإخبار هذا الثقة، فإنه يبيح الفطر. لكن هم يعني كما تقدم معنا أننا جعلنا إخبار الهلال كما تتقدم معنا أن الإخبار بدخول العدل برؤية رمضان يكفي فيه واحد على الصحيح. نعم. مع أن المعروف عند الجماهير فوقها أنهم لم يجعلوا كالشهادة على شهر شوال، يفرقوا بين الشهادة على شهر شوال والشهادة على شهر رمضان، وقالوا إن في شهر رمضان يقبل شهادة العدل، وفي شهر شوال لابد من اثنين، وهم فرقوا بينهم وجهين، أحدهما أن وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب، وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب، فإذا ثبت دخول وقت الصلاة بإخبار الثقة، لأننا إذا غربت الشمس فإنه يثبت دخول وقت الصلاة، وهذا ما في إشكال عند الجميع، إذا ثبت دخول وقت الصلاة ألا يثبت الفطر ولا لا؟ يثبت دخول وقت الفطر تبعا. وعندنا قاعد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وفي هذه الحالة أيضا فيثبت الفطر تبعا لثبوت وقت الصلاة التي تثبت بخبر الواحد. الثاني أن إخبار الثقة هنا يعني تقارنه أمارات. نعم. تشهد بصدقه، لأن وقت الغروب متميز عليه علامات وعليه أمارات تورث غلبة الظن فنأخذ بها، فإذا انضم إليها إخبار الثقة قوي الظن وأفاد العلم. في هذه الحالة هذا مما يثبت، بخلاف الهلال فما عليه أمارات. الهلال ما عليه أمارات ولا دلالات مثل مثلا الإخبار بغروب الشمس، لأن عليها من إقبال الليل منها هنا وإدبار النهار منها هنا. في هذه الحال هذه العلامات وهذه الأمارات تثبت لنا هذا الشيء وتقوي هذا الظن مع إخباره، فنأخذ بها ونحكم بها. نعم. ثابكم الله فضيل الشيخ وبارك الله فيكم. ننتقل إلى القسم الثاني. نعم. القسم الثاني ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها. نعم. وله صور. نعم. كذلك ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن، يعني على قول. نعم. وعلى القول وأيضا على المشهور المذهب أنه يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى القرائن مثل ما تقدم في الذي قبله. نعم نعم. منها إذا ادعت الزوجة مع طول مقامها مع الزوج أنه لم يوصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة، فقال الأصحاب القول قولها مع يمينها لأن الأصل معها مع أن العادة تبعدها جدا، واختار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى العادة. هكذا هم قالوا، قالوا ادعت الزوجة بعد طول مقامها زوجة مع زوجها 40 سنة، نعم، ثم جاءت ورفعت دعوة للقاضي قالت أنا طالب بنفقة 40 سنة. قال لماذا؟ قالت إنه ما أعطاني طول 40 سنة، ما أعطى لا نفقة ولا كسوة ولا ولا، وساكتة طول 40 سنة. هم يقولون القول قولها، نعم، لأن الأصل أنه لم يعطيها شيء، وهي تدعي عدم الوفاء وعدم القضاء، وليس عنده دليل ولا بينة. وهذا مثل ما تقدم معنا أن الأصل يقدم إذا لم يسند الظاهر دليل أو حجة شرعية. هذا قالوا، هكذا قالوا. القول الثاني قالوا لا، إنه يقدم خلاف قولها، وذلك أن القرائن الظاهرة هنا معتبرة، وذا من جهة أن العادة تبعد جدا أن تكون امرأة تقيم مع زوجها سنوات طويلة وهي ساكنة ومع ذلك لم ينفق عليها ولا درهما واحدا، وإن العادة تبعد ذلك جدا، بل ربما تبطل هذا. وهذا في الحقيقة هو الأصح وهو الأظهر، وإلا لا تشابه امرأة إلا أن تدعي هذا. ومثل ما ومثل الشيء الذي تدل العادة والقرائن الظاهرة على عدم صحته فإنه يعمل بها، بل ربما كانت دليلا قويا أبلغ وأشد من الإخبار في مثل المسائل المتقدمة، وهذا هو الأظهر، ولهذا اختار التقي الدين وجمع من أهل العلم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ومنها إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشك في زوالها، فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زوالها ولا يكتفي بغلبة الظن ولا غيره. نعم، هذا أيضا مثال آخر. إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء، تيقن أن هذا الماء طاهر أو أن هذا الثوب طاهر أو أن هذه الأرض طاهرة أو البدن، ثم حصل عنده شك في إصابتها بنجاسة، نقول إنه يبني على الأصل، وهذا واضح. نعم، وهذا وضوح بين من جهة أنه يستند إلى أصل أصيل، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل هو طهارة هذه الأعيان ونبقى عليها ولا نزول إلا بيقين يزيلنا ولا نزول عنها بشك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في عدة، حديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله أبي هريرة رضي الله عنهما، شكي له الرجل يجد حركة بدبر قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بألفاظ أخرى في هذا الحديث جاءت، وهذا مثل ما تقدم محل اتفاق من العلم على هذا الأصل، لكن خلاف في تفاريع بعض الأصول. وأخذ العلماء من هذا القاعدة أن اليقين لا يزول إلا بالشك، ولهذا هذه الأصول فروع لتلك القاعدة الكبيرة، فروع لتلك القاعدة الكبيرة كما تقدم. نعم، أثابكم الله. القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل، وذلك في صور. نعم، وقبل ذلك أيضا في إشارة إلى أنه في العصر السابق والتلتفات الأصل، إذا شك في طلوع الفجر، أيضا إذا شك في طلوع الفجر هل طلع الفجر أو لم يطلع، نقول الأصل هو طلوع، هو عدم طلوع الفجر، والأصل بقاء الليل، فلا يتجوز، فلا تحل الصلاة، لا تحل الصلاة والطعام والشراب حلال حتى يطلع الفجر. نعم، القسم الثالث نعم. أثابكم الله فضيل الشيخ، انتهى وقت البرنامج. إذن نبتدئ بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بالقسم الثالث. نعم، لا بأس. أحبتي المستمعين الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدم، والشكر موصول لأخي مسجل هذه الحلقة عبد الله بن عبد المحسن الزامل. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لكل خير. نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.